قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوضع الحق كفه بين كتفيه فأحسست ببرد أنامله في ثديي، فتجلى لي كل شيء. افهم معايا، كل شيء. فقال لي: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم ربي، يختصمون في الكفارات والدرجات. من هم الملأ الأعلى؟ الملائكة والناس في الأرض. علم ما في السماء أم لا؟ علم ما في السماء، ثم بيّن أنهم يختصمون في الكفارات والدرجات. طيب، كل شيء هنا عامة ولا مقيدة؟ ها؟ عامة. طب ايه اللي قيدها؟ نص الآية اللي في لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. لذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم كل أمور الغيب عدا هذه الخمسة. شوف، عدا هذه الخمسة. يبقى هذه الخمسة اختص الله بعلمها ما أطلع عليها أحدا. لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. إيه الإغاظة دي؟ تغيض معناها إيه؟ تنتقص. طب الحمل ممكن ينقص؟ ممكن يبقى ست، وممكن يبقى إيه؟ سبعة وثمانية وتسعة وعشرة واثناشر، وممكن لو حمل قلة ممكن يبقى أكثر من سنة، وممكن المرأة تحمل وتحيض، ممكن تحمل وتحيض. معلوم أن الحمل انقطاع الحيض، لكن ممكن تحمل وتحيض، وحيض الحامل ينقص من المولود، فتزيد أيام الحمل عن تسعة أشهر حتى يتم. ولا يعلم هذا كله إلا الله سبحانه وتعالى. لا يعلم هل ستلد بعد تسعين أو بعد عشرين أو بعد سنة أو بعد أو قبل، إلى كل هذا خاص به علم ربنا سبحانه وتعالى. الله. طيب، يا اللي يمضي السونار بيحدد الحمل، ما يقطعش متى الميلاد؟ ما بيقطعش. يقول إن شاء الله يعني في الشهر، يعني تعالى لي كده بقى في التاسع، في التاسع، وبقول ممكن يعني يشق او يجرح الى اخره، لكن لا يستطيع ان يحدد في يوم كذا الميلاد.